ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. ده أول مرة شوفه ذئب بيتكلم بكلام الإنس ويقول لي اتق الله تنتزع مني رزقا ساقاه الله إلي. فقال الذئب له ألا أخبرك بأعجب من ذلك. انت بتتعجب، الذئب بيقول له انت بتتعجب ان انا بتكلم، ده انا هقول لك اكبر من كده كمان. ربنا يغير نواميس الكون، لان ناموس الكون الاصل فيه ان الجمادات لا تنطق وان الحيوانات لا تتكلم كلام الانس. ولذلك تعجب الرجل وقال يا عجبا ذئب يتكلم كلام الانس. تسخير من الله. ربنا هدى الذئاب للغنم لما احترم الخلق خالقهم ولما عظم الناس سيدهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الساعة مش هتقوم الا ما تخرج نار كبيرة اوي اوي اوي عظيمة في بلاد الحجاز، يرى اهل بصرى في ظلام الليل اعناق الابل من شدة ضوئها. طب دي بصرى دي فين يا حضرات؟ مش البصرة، البصرة اللي هي في العراق، لا، قال لك البصرة مدينة سورية في سوريا، في سوريا. كانت أيام الرومان أيام أن كانوا يحكمون بلاد الشام، يعني الروم لما كانوا بيحكموا إيه بلاد الشام قبل ما الإسلام يدخله كان فيه مدينة في سوريا اسمها إيه؟ بصرة. يعني إذا نقول في سوريا يعني يبقوا الناس في سوريا ماشيين بالإبل بالليل وفيه نار كبيرة جدا جدا جدا تظهر في بلاد الحجاز تضيء أعناق الإبل في سوريا. أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 121، اللقاء رقم 121. وفي هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل معنا ثلاثة أحاديث أو حديثان على حسب مشيئة الله عز وجل وما يسر الله لنا وشاء وأرى. يعني إحنا معنا ثلاث أحاديث، كل حديث في علامة من علامات الساعة. والله إن ربنا يسر لنا هنقول الثلاث أحاديث، الوقت لم يتسع هنكتفي بحديثين بمشيئة الله عز وجل. رقم 175، وفي علامة مهمة جدا جدا من علامات الساعة، لكن العلامة دي مش هتظهر دلوقتي وإنما هتكون في آخر عمر الخليفة وفي زمن سيدنا عيسى عليه السلام. في آخر عمر الخليفة اللي هو سيدنا المهدي الذي اقترب زمانه، عشان ما تفكرش يعني يقول لك إيه فاضل ألف سنة وألفين سنة، لا، اقترب زمانه. وفي زمن سيدنا عيسى عليه السلام عندما ينزل ويستلم الحكم من سيدنا المهدي ويحكم الأرض بعد المهدي. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، وكذلك الحديث عند الترمذي وابن حبان أو ابن حبان والحاكم، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الإمام الذهبي، حديث صحيح يعني. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال عدا الذئب على شاة فأخذها. عدا الذئب على شاة فأخذها، يعني الذئب لمح شاة فذهب إليها وعدا عليها وأخذها في فمه، فطلبه الراعي. الراعي اللي هو إيه؟ ماشي مع الغنم، صاحب الغنم. الراعي جري ورا الذئب يريد أن ينتزع الشاة من فم الذئب. الذئب خطفه وجري، جري وراه وبيشد الإيه؟ الشاة من فمه. فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه. إيه هو الإقعاء بقى؟ قال لك الإقعاء أقع بمعنى جلس على أليتيه. عارف الأليتين اللي هما مؤخرة الإنسان وما يحيطان بالدبر، فجلس على أليتيه ونصب ساقيه وفخذيه، بمعنى أقع أو أقع بمعنى هكذا، جلس على المؤخرة بتاعته يعني. ثم قال الذئب للراعي: ألا تتقي الله؟ الذئب إيه حضرات؟ أنطقه الله. الذئب أنطقه الله، فقال للراعي: ألا تتقي الله؟ تنتزع مني رزقا ساقه الله إلي. واخدين بالكم يا حضرات؟ يعني زي ما يكون بيقول له إيه، شوف الحرامي بيجح إزاي، صليت على الحبيب محمد، الذئب بيقول له: أنت بتاخد رزق ربنا الدهولي، زي الحرامية دلوقتي يعني بيسرقهم ويقول لك إيه، بسم الله توكلت على يا رب افتح علينا النهارده وسع رزقنا، بجاحه يعني. لكن الله يريد ان يظهر معجزه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عجب. الرجل اللي هو الراعي مش مصدق نفسه، الذئب بيتكلم. فقال: يا عجب، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الانس. ده أول مرة شوفه ذئب بيتكلم بكلام الإنس ويقول لي اتق الله، تنتزع مني رزقا ساقاه الله إليه. فقال الذئب له: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ أنت بتتعجب، الذئب بيقول له أنت بتتعجب إن أنا بتكلم، ده أنا هقول لك أكبر من كده كمان. ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ده مين اللي بيتكلم؟ الذئب. قال: محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال له: إن كنت عاوز أعجب فإن رجلا قد ظهر بيثرب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بأنباء ما قد سبق، أي بأخبار الأمم السابقة. قال: فأقبل الراعي. الراعي ساق الغنم وخد الغنم وجري على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو على المدينة ليسأل عن هذا الرجل الذي قد ظهر، اللي هو مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليتأكد من الخبر الذي أخبر به إيه؟ الذئب. فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، راح راكن الغنم كده في زاوية من زوايا المدينة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. راح لقى سيدنا النبي محمد قاعد بين الناس بيخبر الناس ويعلم الناس ويرشد الناس، فأخبر النبي بخبر الذئب وبنطق الذئب وشهادة الذئب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة. الرسول أمر حد من الصحابة يجمع الناس لإيه؟ للصلاة. كلام ده في المدينة. الصلاة جامعة. ثم خرج، فلما جمع الناس وجمع الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم للراعي: أخبرهم. قل للراعي: أنت شفت إيه وحصل معك إيه؟ فأخبرهم بخبر إيه؟ بنطق الذئب. والمعجزة هنا نطق الذئب وشهادته بإيه؟ بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي معجزة خلاص وقعت في زمن النبي، لكن أصل الحديث بقى لسه، ده موقف وعده، وبعدين مواقف ومعجزات تحدث لرسول الله فقط، وقد يحدث مثلها لبعض الأولياء والصالحين، اسمها الإيه؟ الكرامات. فإن ظهرت للنبي فهي إيه؟ معجزة، وإن ظهرت للصالحين فهي إيه؟ كرامة. والكرامة ديت مش ان الانسان يقول على نفسه ولي ويوري النفس ويوري الناس الكرامات بتاعته ويقعد يرويها في الكتب. ده الاصل ان الله يظهر الكرامة للعبد الصالح ليخلصه من شدة او من محنة، ولكن الولي لا يدعي لنفسه الولاية ولا يدعو الناس إلى الاعتقاد فيه أبدا، بل إن الولي الحقيقي يتهم نفسه بالتقصير كما فعل أولياء الله الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة النبي، أعظم أولياء الله في الأرض بعد الأنبياء والرسل، ومع ذلك سيدنا أبو بكر الولي الكبير رضي الله عنه كان يقول ليتني مثلك يا طائر ولم أخلق بشرا، ويقول ليتني كنت شعرة في صدر رجل مؤمن. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يتهم نفسه بالنفاق ويسأل حذيفة هل هو من المنافقين أم لا. فمش الولي اللي يقول له تعالوا يا حبايبي أنا والي أبين لكم كرامة والشيخ بين كرامة، لا لا لا، ده نصب واحتيال. الولي هو من يأتمر بأمر الله ورسوله وينتهي عن نهي الله ورسوله، ودائما يرى نفسه إيه؟ مقصرا في جنب الله عز وجل. خلي بالكم من ده، فدي معجزة تكررت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوفوا العجب بقى، ده هتبقى في زمن سيدنا عيسى، هتبقى في زمن سيدنا عيسى مش للنبي بقى ولا للأنبياء، لا ده هتبقى مع كل الناس، هتبقى حاجة طبيعية، هتبقى حاجة ايه؟ طبيعية. اسمع كده سيدنا النبي محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، لما نطق الراعي قال النبي ايه؟ صدق. ثم قال والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس. ده فين؟ ورد في حديث لسه هنتكلم في زمن سيدنا عيسى عليه السلام، هنشرح الأحاديث دي في العلامات الساعة الكبرى إنها تكون في زمن سيدنا عيسى عليه السلام. قال لك حتى يكلم السباع الإنس. عارفين السباع؟ زي الأسد والنمر والكلب وغيره، الحيوانات دي هتكلم الناس، يعني تقابل الأسد كده، تقابل النمر، تقابل الكلب، تكلمه ويكلمك. ليه حضرات؟ لأن هيكون هذا في زمن العدل، في زمن إقامة الكتاب والسنة، في زمن إقامة شرع الله، في زمن احترام الخلق للخالق، في زمن تعظيم الخلق لله ورسله. فلما يبقى في عدل هيبقى فيه رحمة، هيبقى فيه إنسانية، هيبقى فيه كرامة، هيبقى فيه نور وهداية، هيبقى فيه بركة، لأن الظلم ينتزع البركة من الأرض. القوانين الوضعية تملأ الأرض ظلما، تملأ الأرض فسادا، تملأ الأرض تجبرا، تملأ الأرض شرا وغضبا ولعنة، تمحق البركة، تنتزع البركة من الأرض، هي سبب في انتشار الظلم والفساد وطغيان الناس. فشوف أول حاجة، شوف النبي محمد بيقول إيه؟ لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإيه؟ الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته. عذبة الصوت، الصوت اللي هو الإيه؟ العصا، والعذبة اللي هي طرف العصا، يعني واحد ماسك عصايا وماشي، زي دلوقتي ما بيكون انت ماسك ايه؟ التليفون، ما تصلي على الحبيب محمد، انت ماسك التليفون وبتكلمه، لا هو مش هيكلم التليفون بقى، ولا هيبقى فيه شبكة ولا أجهزة، ولا الشبكة ساقطة ولا وقعت، هيبقى ماسك العصا كده وبيكلمه. ده دي من علامات الساعة. قل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قادر ولا مش قادر؟ طب ما هو ربنا، ما هو مديك أدلة قدامك اهو. مش معنى الناس بتصدق الواقع وبتصدق الحاجات اللي قدامه ولا يصدقون رسول الله محمدا؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ ويكلم الرجل عذبة صوت، وفي بعض الروايات وشراك نعله. شراك النعل اللي هو ايه؟ السيور، السير بتاع النعل اللي بيبقى على وش الرجل كده، على ظهر القدم. الواحد يكلم العصا ويكلم سيور النعل، شراك النعل. قال لك ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. يعني أنت خرجت رحت غيطك أو رحت شغلك ومراتك في البيت أو أولادك، أي واحد يعمل حاجة غلط الله ينطق لك فخذك. عارفين الفخذ يا حضرات؟ فينطق ويقول زوجتك تفعل كذا وكذا، ابنك يفعل كذا وكذا، بنتك تفعل كذا وكذا. بس هو الكلام ده هيبقى لمين؟ ربنا هي يعني يغير النواميس، يغير نواميس الكون، لأن ناموس الكون الأصل فيه أن الجمادات لا تنطق وأن الحيوانات لا تتكلم كلام الإنس. ولذلك تعجب الرجل وقال يا عجبا، ذئب يتكلم كلام الإنس؟ هذا ليس من النواميس الكونية، لكن الله يغير النواميس لمن؟ للصالحين، لأولياء الله، لأنبياء الله ورسله. فتأتي المعجزات وتأتي الكرامات ويأتي النصر. ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله إيه؟ احفظ الله يحفظك. ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالكلام ده اوعى تفكر انه هيحصل لأي ناس، هيحصل للمجرمين، للفجرة، للفساق، للقتلة، لا، إنما يحدث للمتقين من عباد الله في زمن الخلافة، في زمن العدل، في زمن إقامة شرع الله. ويخبره فخذه بما أخبر إيه؟ بما أخبر أهله، بما أحدث أهله بعده. ورد في بعض الروايات كمان وترعى الذئاب الغنم. وترعى إيه؟ الذئاب الغنم. يعني تلاقي الغنم ماشي واللي بيحميه ماشي وراء إيه؟ الديابة. بدل ما الواحد يجيب كلب اتنين يحموا الغنم، يجيب لهم ديب ولا اتنين. صليت على الحبيب محمد. عجيبة طبعا، من حقك تضحك، بس ده تسخير من مين؟ تسخير من الله. ربنا هدى الذئاب للغنم لما احترم الخلق خالقهم، ولما عظم الناس سيدهم، ولما تحاكم الناس إلى الملك. أما لما تمرد الخلق على الخالق جعل من الناس ذئابا، جعل من البشر ذئابا. نحن نعيش اليوم في غابة حميها، من يحميها قد يسرقها وينهبها. انت ممكن تلاقي دلوقتي انت تجيب واحد تحطه في شركة او مصنع وتأتمنه يسرقك وينهبك وياخد اموالك. مدير مدرسة، مدير معهد، مدير جامعة، مدير مش عارف ايه، اللي بتأتمنه هو اللي يطعنك في ظهرك. ولا حول ولا قوة الا بالله. انقلبت الفطرة وتغيرت الأمور، وانتشر الفساد، وانتشرت الفاحشة في الكبار، وضاعت الأعراض، وضاعت البلاد والعباد. إخواننا قدام عينينا هم في حضننا وفي قلب الأمة بيتقطعهم وبتحرقهم وبيموتوا جوعا وعطشا، والأمة بتلعب كورة. إزاي ربنا ينصرنا؟ إزاي ربنا يعزنا؟ إزاي ربنا يكرمنا؟ إزاي ربنا يشرفنا؟ إزاي ربنا ينظر لنا بعين الرحمة ونحن قد ضيعنا الدين وضيعنا الحقوق وضيعنا الأرض والعرض والشرف والكرامة؟ إنما هذا قلب النواميس وخرق العادات، بيسماه خوارق إيه؟ خوارق العادات. بالمعجزة والكرامة يكون لمن؟ للأنبياء وللأولياء وللصالحين والمتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين إيه؟ أمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال لك وإيه؟ وتحمي الذئاب الغنم والنمور البقرة، تلاقي النمر ماشي ورا البقر بيحميه، ويلعب الصبيان بالحيات. بدل ما تجيب عصفور صغير كده للواد الصغير تجيب له حية تقول له خد يا دي العب بالحية دي على ما يجي. صليت على الحبيب محمد، ده كلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني بسرعة، 176 عن أبي هريرة رضي الله عنه. هناخد الحديث الثاني ده ونكتفي ونخلي الحديث الثالث للقاء القادم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمع بقى المعجزة دي وقعت بالفعل، أن رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، المدينة يعني، من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الساعة مش هتقوم إلا ما تخرج نار كبيرة أوي أوي أوي عظيمة في بلاد الحجاز، يرى أهل بصرى في ظلام الليل أعناق الإبل من شدة ضوئها. طب دي بصرى دي فين يا حضرات؟ مش البصرة، البصرة اللي هي في العراق، لا، قال لك البصرة مدينة سورية في سوريا، في سوريا. كانت أيام الرومان، أيام أن كانوا يحكمون بلاد الشام، يعني الروم لما كانوا بيحكموا إيه؟ بلاد الشام قبل ما الإسلام يدخله، كان فيه مدينة في سوريا اسمها إيه؟ بصرى. يعني إذا نقول في سوريا، يعني يبقوا الناس في سوريا ماشيين بالإبل بالليل وفيه نار كبيرة جدا جدا جدا تظهر في بلاد الحجاز تضيء أعناق الإبل بسوريا. وهذا وقع يقينا على سبيل التواتر كما أخبر العلماء. صلى على الحبيب محمد. اسمع كده أقرأ لك بعض كلام أهل العلم نقلته لحضراتكم من فتح الباري شرح صحيح البخاري، والحديث ده في البخاري ومسلم. قال الإمام القرطبي في التذكرة، ركز أو معاي في 5 دقائق كده نلخص لكم بعض الكلام. قال الإمام القرطبي، قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدؤها بداية النار دي زلزلة عظيمة ليلة الأربعاء، بيحدد لك الليلة هو بعد العتمة يعني بعد العشاء، الثالثة أو الثالث من جماد الآخرة، 3 جماد سنة 54 و600، يبقى سنة كام هجرية؟ 654 هجرية. استمر إلى ضحى النهار يوم الجمعة، يبقى ظهرت يوم الأربع وانتهت إيه؟ يوم الجمعة. اسمع بقى شوف النار دي كان شكلها ايه. قال لك فسكنت وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة في المدينة، يعني ترى في صورة البلد العظيم. النار دي كانت عاملة زي ايه؟ زي قرية، قرية كبيرة كده مولعة في المدينة، سور حواليها، سور محيط به. الكلام ده حضرات مش أوهام، ده العلماء بيروون، الناس كلها شافت الكلام ده، نقل هذا الخبر عن طريق التواتر والقطع. عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن، سور حواليه ومآذن عليه وأبراج، وترى رجالا يقودونها، ناس بيجرجروه. لا تمر على جبل إلا دكته. النار ده من قوته قال لك تذيب الحجر ولا تحرق الشجر، بقدرة من؟ قدرة الله. يعني تدوب الحجر تدك الجبل لكن ما تحرقش الشجر. لا تمر على جبل إلا دكته وأذبته، ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد، يأخذ الصخور بين يديه، يطلع أصوات عظيمة كالرعد تدفع الصخور أمامها، وينتهي إلى محط الركب العراقي، واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم، ردم كبير، فانتهت النار إلى قرب المدينة، ورآها أهل إيه؟ أهل الشام، أهل سوريا. قال الإمام النووي، صلى على حبيب محمد، قال الإمام النووي: تواتر العلم، عشان ما فيش واحد يقول لك ده خرافات. انتوا عارفين تواتر يعني ايه؟ انا شرحت التواتر قبل كده، يعني رواه ايه؟ جمع كبير عن جمع كبير عن جمع كبير عن جمع كبير، بحيث تحيل العادة اتفاق هؤلاء على الكذب او الخطأ او النسيان. زي القرآن ما جالنا بايه؟ القرآن جالنا بالتواتر، قطع ويقين، كذلك هذا الخبر جاء بالتواتر. قال النووي: تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام. كل أهل الشام شافوا إيه؟ شافوا النار دي. فدي معجزة حصلت سنة كام؟ 654 هجرية، رآها كل الناس. قال النبي محمد: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. فقولوا جميعا: صدق رسول الله. فما من خبر أخبر به النبي محمد إلا وقد وقع، وما لم يقع تيقن أنه إيه؟ أنه سيقع، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما علينا إلا أن نثبت على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي وعد الله عز وجل، ونكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. تقبل الله منا ومنكم، وثبتنا الله وإياكم، آمين يا رب العالمين.